رفع حدثه بفضل طهور المرأة. وهذا هو الحديث الذي رجحه كثير من أهل العلم، وهو آخر الأمر، وهو أقوى في الدلالة وفي السند من الأحاديث التي تمنع من أن يتطهر الرجل بفضل طهور المرأة. هذا يسأل يقول ما معنى الحاقن والحافظ والحافظ؟ هذه الحاقن للماء وهو البول، والحافظ هو للغائط، والحافظ هو للريح. الإنسان الذي يؤدي الصلاة وهو حابس لأحد هذه الأخبار الثلاثة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى بأنه يشتغل بمدافعتها عن الخشوع في صلاته. يقول هل التفات العين بدون الرأس يدخل في الحديث؟ نقول نعم، لأن المقصود أن الإنسان ينشغل عن عبادته وتركيزه نظره على موضع السجود. هذا يقول أحرمت في شهر رمضان من الميقات ودخلت مكة، وجدت أن جميع أوراقي وإقامتي قد فقدت مني، ثم اضطرني إلى الرجوع إلى مكان سكني بالطائف، ثم رجعت إلى مكة مرة أخرى وأنا محرم لعمل محضر الشرطة، ثم رجعت إلى الطائف ولم أعمل عمرة، وحللت من الإحرام في الطائف، ثم سافرت إلى مكة، فما الحكم في ذلك حيث أنني أتيت فريضة الحج بعد ذلك؟ الحقيقة أن مثل هذا السؤال فيه إشكال. أولا، أنت تلبست بعمرة، فهل اشترطت إن حبسك حابس أن تتحلل أو لم تشترط؟ إن كنت قد اشترطت وتحللت فأرجو أنه لا شيء عليك. المسألة الثانية، إذا كنت لم تشترط فهل منعوك من الدخول لعدم وجود هذه الأوراق معك؟ إذا كانوا منعوك فأنت تعتبر محصرا، وعليك أن تذبح شاة وتتحلل، وبهذا ينتهي موضوعك. أما إذا كانوا لم يمنعوك فأنت الذي فرطت في هذا الأمر، وكان الواجب عليك أن تكمل عمرتك. وإذا كنت لم تمنع من الدخول وإنما أنت الذي فرطت وتساهلت، فأنت فيما يظهر والله أعلم أنك باق بإحرامك السابق، عليك أن تقضي هذه العمرة وأن تذبح شاة. لأنك قد أفسدتها إن كنت قد جامعت أهلك. أنت صح بالسؤال؟ أنت أصلح هم منعوك من الدخول؟ لا تخلي هذه العمرة وتذبح شاة في مكة، تذبح شاة في مكة، تذبح شاة في مكة على جزء الفقراء. يقول من المقصود بالتفات أبي بكر رضي الله تعالى عنه في الصلاة يوم أنابه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما حضر الرسول صلى الله عليه وسلم صفق الصحابة؟ المراد بالتفات هو بوجهه لا بجسمه. يقول إذا وقفت في الصف الأول بين الكعبة والحجة فهل هذه قبلة؟ الصف الأول من خارج الحجة، لا يكون داخل الحجة. يجب استقبال الكعبة والانحراف عن الحجر؟ يجب استقبال الكعبة، ما كان من الحجر من الكعبة فإنه لا يستقبل الآن، إنما يستقبل لو بني وأنت تستقبل الكعبة المسجدية. هل عدم ترتيب السور أثناء الصلاة الجهرية يبطل الصلاة؟ نقول لا، لا يبطلها، لكنه مكروه. تقرأ مثلا في الركعة الأولى التين وتقرأ في الركعة الثانية ألم نشرح لك فترة أو الضحى، هذا مكروه، لكن الصلاة صحيحة. إذا كان هناك صدقة هل من الأفضل توزيعها على الفقراء؟ وإذا وزعها على الأصدقاء والأهل وهم غير محتاجين لها فما الحكم؟ نقول الصدقات للفقراء والمساكين وليست للأهل والأقارب والأصحاب الأغنياء. لو وزعها على الأهل والأقارب والأصدقاء هذه هدايا، وهذه صلة رحم، وهذه تعتبر من البر، لكنها ليست من الصدقات. كون الإنسان يصل رحمه ويهدي إليهم ويحسن إليهم هذا أمر من فضائل الأعمال ومن الأمور المرغب فيها، لكن إذا كانوا أغنياء فلا يجوز دفع الزكاة إليهم، إنما الزكاة تدفع للفقراء والمساكين ونحو ممن ورد ذكرهم من الأصناف الثمانية. أما إذا كان الأقارب فقراء فإنهم أفضل من غيرهم، لأنها تكون صدقة وصلة. إذا كان الإنسان له قريب ليس من أصوله ولا من فروعه وهو فقير، فكونه يدفع الزكاة إليه أفضل من أن يدفعها للبعيد، لأنه يجمع في هذا بين فضيلة الزكاة وفضيلة صلة الرحم. هل على المرأة أن تغطي قدميها في الصلاة وذلك على وجوب المثاب؟ نقول عليها أن تغطي ظهور قدميها، يعني وهي واقفة تغطي ظهور قدميها. لو سجدت وظهرت بطون قدميها فلا شيء في هذا، لكنها وهي قائمة يلزمها أن تغطي ظهور قدميها. كيف يتم عمليا أن يدخل الإنسان ثلاثا؟ هو يكون نفخ على يساره وليس بطاقا، إنما ينفخ عن يساره ثلاثا. متى يستخلف الإمام في الصلاة؟ هل قبل الحدث أو عند إحساسه بالحدث؟ يستخلف إذا أحس بالحدث، إذا أحس بوقوع الحدث أو قربه فإنه يستخلف. كذلك لو أحدث يكلف شخصا هو ينصرف عنه ويكلف شخصا يصلي، يقول تقدم يا فلان أو تقدم أو وينصرف. إذا كنا في سفر للنزهة وسمعنا الأذان هل يجب علينا الإجابة أم نصلي جماعة في مكاننا لا سيما أننا نزلنا في موقعنا؟ نقول الإنسان إذا سمع النداء فليجب، سواء كان في نزهة أو في غيرها، ما دام أن المسجد منهم قريب فإن عليهم أن يذهبوا للمسجد ويصلوا فيه ولا يتركوا الجماعة. بالمناسبة فإن مثل هذه الأيام كثير من الناس يمضون أوقاتا خارج مكان إقامتهم، والواجب على الإنسان أن يتأدب بآداب السفر وآداب النزهة والترويح عن النفس بأدائه للواجبات وبعده عن المحرمات، لأن يلتزم الإنسان بأداء الصلوات في أوقاتها مع الجماعة من دون إخلال بشيء منها، وأن يبتعد عن المحرمات فلا يشتغل باللهو أو الطرب أو أكل لحوم البشر من الغيبة والنميمة أو إذاء الخلق أو التعرض لمحارمهم أو النظر المحرم أو سماع المحرم أو غير ذلك من الأمور. كون الإنسان يتنزه لا بأس بهذا، لكنه ينبغي أن يكون بآدابه النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح أصحابه وكان لا يقول إلا حقا. ومعلوم أن النفوس تكل وتمل، وإذا كلت عميت وتحتاج إلى شيء من الراحة والاستجمام. لكن هذا ينبغي أن يربط ويقيد بآداب الإسلام والاستفادة من الوقت. يستطيع الإنسان أن يروح عن نفسه ويستفيد من وقته، ولا يكون وقته يذهب هدرا ويضيع سدى، فإن الإنسان سيسأل عن وقته سواء كان شابا أو كبيرا. الشاب سيسأل عن شبابه فيما أدلاه، والإنسان الكبير سيسأل عن عمره فيما أثناه. فعلى كل مسلم أن يتقي الله تعالى وأن يستثمر وقته فيما فيه طاعة الله، فبدلا من أن تشغل أوقات الناس باللهو والغنى، ينبغي أن تشغل بسماع ذكر الله. الإنسان وهو راكب بسيارته، بدلا من أن يفتح شريطا في الغنى، يفتح شريطا فيه موعظة أو محاضرة أو درس أو تلاوة للقرآن. وبدلا من أن يجلس هو وأولاده على القيل والقال والسخرية بالناس، يجلس هو وإياهم يتناقشون في مسائل علمية، أو يقرؤون كتابا نافعا، أو يوجهون أسئلة لحل مسائل تتعلق بالعلم النافع. مع الأسف الشديد كثير من الشباب يعرفون أسماء اللاعبين والمطربين وأعمارهم ومناطق ولادتهم، ولو سئلوا عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ما عرفوا عنهم شيئا، ولو سئلوا عن بدر وأحد وحنين والخندق والأحزاب ما عرفوا عنها شيئا، إلا أنهم مر عليهم سؤال في الامتحان في سنة من السنوات يسأل عن ذلك. فينبغي لكل مسلم أن يتخذ له في هذه الإجازة برنامجا يوميا يرتب فيه أوقاته مع أولاده، ويكون هناك درس في السيرة، ودرس في العقيدة، ودرس في الحديث أو الفقه، ودرس في التفسير، ودرس في حفظ القرآن. وعندهم من الفراغ أيضا للأمور الأخرى كثير، فوقت الإنسان 24 ساعة كثير منها. لو جعل 4 دروس في اليوم كل درس ساعة لبقي عنده 20 ساعة يصرفها لما شاء، ولكن ما شاء ينبغي أن يكون مقيد بأن لا يترتب عليه شيء فيه ضياع لشيء من حسناته أو سبب لإحراق أولاده. فإن أسرة الإنسان أمانة في يده، ينبغي أن لا يعرضهم للإحتراق ولا يعرضهم لإنقاص الأجر والثواب، وإنما يكون عملهم وأوقاتهم كلها فيما فيه رفعة درجاتهم وصيانة حصيلتهم وملء مستودعاتهم بما يكون ذخرا لهم عند اشتداد الظروف. ينبغي للإنسان أن يعلم أولاده المحرمات ويمنعهم منها، وأن يعلمهم الأشياء النافعة ويرغبهم، ويكون هذا كله مع وجود العزهة والاستمتاع والتمشية والراحة والأنس معهم ومع أقاربهم. وإذا جاءوا وزاروا أحدا من أقاربهم يخالفون ما هم عليه من برامج، يجب أن يكون دعاة الخير هم الذين يبينون للناس الخير، لا أن ينهزموا أمام دعاة الشر ويكونوا مهزومين ويصغون لما يعمله الأشرار من أمور كثيرة تعرفون منها وتذكرون. قل عن من شروط العمرة صلاة ركعتي الطواف خلف المقام، وماذا عن من صلاها في حج الناس؟ أولا صلاة ركعة للطواف هذه من السنن وليست من الشروط ولا من الواجبات، فإذا أن الإنسان صلاها من ما هو خلف المقام فإن هذا هو الأفضل إذا لم يكن فيه طائف، وإذا كان فيه طائف فليصليها بعيدا عن مكان الطائف، إن صلاها في الحجر أو في أي موضع من الحرم فإن ذلك يجزئه ولا شيء. إذا مات الإنسان انقطع عمله جميعا، فهل لي أن أقرأ القرآن رجاء ثواب الميت وهل لي من الأجر أم لا؟ نقول إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم تنفع به أو ولد صالح يدعو له، هذه تبقى بعد موته. فإذا كنت تدعو له فإنه لم ينقطع عمله إذا كنت صالحا، فادعو الله تعالى له وأكثر من الدعاء. وأما إهداء ثواب تلاوة القرآن فإن هذا محل خلاف بين أهل العلم هل يصل ثوابه أو لا، بعض أهل العلم يرى أنه يصل ثوابه وبعضهم يرى أنه لا يصل، وأن الأعمال التي يصل ثوابها هي ما ورد فيها النص مثل الحج والعمرة والصدقة. وصيام النذر ونحو ذلك مما نذره الإنسان، والله الأولى عدم إهداء ثوابه لعدم ورد النص، والله أعلم. لا مالك صدقة جارية إنما يتوفى أو إنما لغيره يتوفى قضية عنه أحد جعل سبيلا يكون ثوابه لفلان.